وذلك لأنها تذبح واقفة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فثم قال: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، وذلك لأنها تنحر وهي واقفة. وكانوا يستحبون أيضا أن تربط يدها اليسرى، وذلك ليكون أعون على بقائها وعدم هروبها. وأما البقر فالمستحب الذبح، وهكذا الغنم كما تقدم. قال: على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذبحه لأضحيته. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية كان يسمي ويكبر، ولأن الله جل وعلا أمر بالتسبية في التسمية عند الصيد والذبح مثله. قال: ويكبر. ما حكم التسمية؟ الفقهاء يقولون بأنها واجبة لكنها تسقط مع النسيان. متى يبتدئ بالتسمية؟ ببدء حركته بيده. لو قدر أنه يذبح دجاجا ويذبح مجموعة بسكين واحدة، سمى تسمية واحدة تكفي عن الجميع. وهكذا أيضا لو كان الذبح بالآلة الكهربائية فإنه يسمي عند ضغط الإزرار الذي ينتج عنه الذبح. ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، يعني في الأضحية. وهل يستحل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عند ذبح أضحيته؟ وهل يقال ذلك عند هدي القران والتمتع؟ قولان لأهل العلم، والأظهر مشروعية قول ذلك عند ذبح الهدي. قال: وأول وقت الذبح، أي ذبح الهدي والأضحية، من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. فإذا صلى أول إمام في البلد جاز الذبح. ومعنى هذا أنه يجوز الذبح في وقت الخطبة، ولو كان الإمام لا زال يخطب فإنه يجوز ذبح الهدي والأضحية في ذلك الوقت. أما لو ذبح قبل ذلك فإنها لا تكون أضحية بالاتفاق، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. وأما بالنسبة للهدي فقد وقع الاختلاف بين الفقهاء فيه. فعند الجمهور وقت الهدي هو وقت الأضحية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح الهدي إلا في ضحى يوم العيد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز ذبح الهدي قبل ذلك، وقال به بعض الشافعية. قال بعضهم: يذبح من أول العشر، وقال بعضهم: يذبح قبل ذلك، لكن المشهور هو الأول. ولعل القول بأنه لا يذبح إلا في يوم العيد أولى لعدد من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وهو إنما نحر هديه يوم العيد. والأمر الثاني أن النبي أن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل يشمل الزمان والمكان، المحل خاص بالمكان، المحل وفيه دلالة على أن الذبح إنما يكون في وقت إباحة الأخذ من الشعر، وهذا لا يكون إلا يوم العيد. وبذلك يترجح، وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر، فدل هذا على أن النحر إنما يكون وقت التحلل وهو يوم العيد. ولذا فإن الأصوب في هذا هو القول أنها تذبح، لا يجوز ذبحها قبل يوم العيد. كان في حال الناس قبل عقود من السنوات أن الذبح لا يكون له ترتيب وتنظيم، كان أناس كثر يذبحون هديهم فيلقون الهدي في المواطن العامة فلا يجد من يأخذه، فتنتن منا بسبب اللحم وعدم تصفيته وتنقيته، وأفتى بناء على ذلك بعض العلماء المعاصرين في ذلك الوقت بجواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، وحصل فيها كلام وردود هذه المسألة في وقته. وفي زماننا الحاضر يسر الله ترتيب ذلك وتهيئته، ومن ثم لم يكن هناك من فساد اللحم ما كان في الزمان السابق. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، فيه جواز ذبح الأضاحي والهدي في الليل، والصواب من قولي أهل العلم، قد ورد ذلك عن بعض الصحابة. قال: ويستمر إلى آخر ثاني أيام التشريق، هو اليوم الثاني عشر، هو اليوم الثاني عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثاني عشر قالوا انتهى وقت الذبح. ويستدلون عليه بحديث: لا تدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث. والقول الثاني بأن اليوم الثالث عشر أيضا وقت للذبح، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها أن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وسمي تشريقا لأن لحم يقدد فيه، بمعنى يقطع فيعرض للشمس من أجل أن ييبس ويمكن حفظه. قالوا: ولأن اليوم الثالث عشر من أيام منى، وأيام منى أيام ذبح ما ورد في الخبر. قالوا: وأما حديث لا تدخروا لحم الأضاحي بعد ثلاث، فالنهي فيه عن ادخار اللحم بعد ثلاثة أيام من الذبح، فلو ذبح في الثاني عشر نهي عن الادخار بعد ثلاثة أيام من يوم الذبح لا من يوم العيد. ولذا لعل أرجح القولين في هذه المسألة جواز الذبح في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. لو قدر أن الوقت مضى والإنسان لم يذبح، فهل يشرع له القضاء؟ نقول: إن كان الذبح مستحبا ف فإنه قد ذهب وقته، لأن السنة إذا فات وقتها لم يشرع فعلها، ولو ذبح ذبيحة بعد ذلك كانت ذبيحة صدقة لا ذبيحة أضحية ولا هدي. والنوع الثاني الذبح الواجب كهدي القران والتمتع وكالأضحية المتعينة بقوله أو فعله، فهذه يشرع القضاء فيها، وذلك لأن الأمر الأول المتعلق بالأداء يكون أمرا بالقضاء. ولأن الذبح قد تعلق بذمته فلا يسقط إلا بفعل أو إبراء ولم يحصل أحد منهما. قال المؤلف وسن له، أي للمهدي، أن يأكل من هدي التطوع، قد يستدلون عليه بقوله تعالى فكلوا منها، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وله الأكل من أضحيته، ظاهر قوله وله يعني يجوز، ولو واجبة، والأظهر أن ذلك من المستحبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للهدي فإنه يجوز الأكل من هدي المتعة والقران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أكل من هديه، أمر بأن يؤخذ من كل ناقة قطعة وأن تذبح وأن تطبخ في قدر فأكل منها. وأما بالنسبة لهدي التطوع قلنا مثل هدي العمرة، مثل الهدي الذي يأتي به المفرد، هذا جائز بل يسن له أن يأكل منه. أما الهدي الذي يكون واجبا بسبب النذر فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، وظاهر المذهب أنه لا يأكل منه، ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن هناك نية في الأكل أو عدمه، ولعل الأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز الأكل منه قياسا على هدي التمتع والقران، إلا إذا نوى عدم الأكل منه حال النذر. أما الذبح الذي يكون لفعل محظور أو لترك واجب فهذا لا يجوز الأكل منه، ويطعم مساكين مكة إذا كان هناك ذبح من أجل ترك واجب، كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي أو ترك المبيت، فلا يجوز لذابح أن يأكل منه. ومثله أيضا الذبح الذي يكون بسبب فعل محظور، كمن حلق شعره فذبح، وكمن كان عليه جزاء صيد فذبح، لا يجوز أن يأكل منه. قال المؤلف ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن الله عز وجل قال وأطعموا القانع والمعتر، وقال وأطعموا البائس الفقير، دل هذا على أنه لا بد من إطعام الفقير منها ولو بشيء ولو بأقل ما يصدق عليه الاسم، لأن الفعل مضارع حذف متعلقه فيفيد الإطلاق، بعض أهل العلم قال بأن الأوامر هنا ليست على الوجوب، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بأضحيته، ولعل هذا أظهر. قال المؤلف: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. يجزي لا يجب. قال: ويعتبر تمليك الفقير، يعني إذا دفعت من لحم الأضحية شيئا، وهكذا نسك، النسك نسك الشاة في عند فعل محظور أو ترك واجب، ما يكفي أن تطعم الفقير فقط، بل لا بد من التمليك. لو دعوت الفقراء على وجبة لحم فأكلوا جميع اللحم لم يبقى إلا العظم، قالوا لا يصح هذا الفعل لأنه لم يحصل تمليك للمسكين. وهذا هو المشهور مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني بأنه يجوز الإطعام، فلو ذبحت وطبخت وأطعمت قالوا هذا أيسر على المساكين وأسهل لهم وأنفع لهم، فهو خير من إعطائهم اللحم الذي قد لا يتمكنون من طبخه ولا من تخزينه. ولعل هذا القول أظهر، لأنه هو المحقق لمقصد الشارع. وقد ورد عن أنس إطعام المساكين في كفارة ترك صيام رمضان للكبير، هذا مثله. قال: والسنة، أي الأمر المستحب الذي يثاب فاعله، أن يأكل صاحب الأضحية من أضحيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. فرق بين الهدية والصدقة أن الصدقة تكون للمساكين، والهدية تكون لمن بينك وبينه صلة. وقد ورد ذلك، استحب الفقهاء التقسيم أثلاثا أخذا من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقسمها أثلاثا، وأخذا من قول ابن عمر الوارد في هذا الباب. قال: ويحرم بيع شيء منها، لأنه ذبحها طاعة وقربة لله، ولا يجوز للإنسان أن يستعيض عن القربات بشيء من الدنيا، ومن ثم لم يجوز بيعها، ولو قدر أنه باعها أو باع جزءا منها وجب عليه التصدق بثمنها. قال: حتى الشعر والجلد، فينتفع به ويستعمله أو يهديه أو يتصدق به ولا يبيعه. قال: ولا يعطي الجزار بأجرته منها شيئا، الجزار عمل يستحق الأجرة، بالتالي لا يحق لك أن تعطي الجزار من أجرتها. لماذا؟ لأنك استعرضت عن اللحم الواجب أو المشروع بأمر دنيوي وهو عمل الجزار. لكن لو أعطيته من عندك ثم تصدقت عليه من لحم الأضحية جاز. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجزار: نعطيه من عندنا، يعني لا يعطيه من الأضحية. من الأحكام المتعلقة بالأضاحي أنه إذا دخلت العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، ويستمر هذا التحريم للذبح، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره، وفي رواية ولا من بشرته شيئا. قال في الحديث أراد أن يضحي، فدل هذا على أن الحكم متعلق بالمضحي، مضحي دافع مال قيمة الأضحية. أما الجزار هذا ليس بمضحي لأنه لا يضحي لنفسه، وهكذا أيضا الوكيل لا يدخل. هل يدخل المتبرع أو المتبرع له؟ نقول يدخل المتبرع. قال أنا أريد أن أضحي عن أمي سواء كانت حية أو ميتة، من الذي يؤمر بالإمساك عن أخذ الشعر؟ هذا المتبرع. فإذن الإمساك هذا متعلق بصاحب المال، والإمساك هذا يختص بهذه الأمور الثلاثة، يزيد عن إمساك المحرم في مسألة البشرة ويقصر عنه في ما يتعلق بالطيب واللباس وتغطية الرأس والنساء ونحو ذلك. من يضحى عنه نقول لا يدخل في الحديث، لأن يعني في الحديث من أراد أحدكم أن يضحي. فقهاء الحنابلة قالوا يضحي أو يضحى عنه، ولكن الحديث اقتصر على المضحي فقط، ومن ثم فإن الصواب أن نقتصر على المضحي فقط. قال ويسن الحلق بعده، أي يستحب بعد ذبح الأضاحي أن يحلق بعدها مباشرة، لأنه كان ممنوعا من أخذ الشعر لمدة، حسن أن يبادر. والقول باستحباب الحلق يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا في هذا الباب، ومن ثم فإن الظاهر عدم مشروعية الحلق لعدم ثبوته. نقف ونخلي الباب نقرأ. عدم المشروعية لا ينافي الإباحة، وإنما ينافي التقرب لله به. يقال مثلا جلوسك في المسجد مشروع لأنك تتقرب به لله، وجلوسك في الشارع غير مشروع، بمعنى أنه لا يصح لك أن تتعبد به لله عز وجل. نقف الفقهاء يقولون هذه الأوامر للوجوب، ولذلك أوجبوا أن يأكل شيء أو أن يطعم شيئا. وأما الأكل فهو قد جاء معه قرينة يصرفه عن الوجوب، وهو توهم عدم الجواز. كثير من الناس يرون أنه ليس بجائز أن أكل من أضحيتي، فالأمر هنا لرفع توهم الوجوب. صفة إذا جمعته مع فكل منها لا صفة، تأكل منها أنت وحدك وتأكل منها أنت وصاحبك. نأخذ باب العقيقة ونترك الغد. قال المؤلف فصل في العقيقة، المراد به الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنها فقال أكره العقوق، كره الاسم. ولذلك بعض الناس يسميها تميمة، بعضهم يسميها نسيكة، حذر من هذا المعنى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه سماها عقيقة. قال وهي سنة، أي أن العقيقة مستحبة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أو عق عن الحسن والحسين، وليست بواجبة لعدم ورود الدليل الموجب لها. قال في حق الأب، الأصل أن الذي يذبح العقيقة هو الأب، لأنه المسؤول عن النفقة لأبنائه، هذا من أنواع النفقة. ولكن لو عق غيره بإذنه جاز على الصحيح. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. قال ولو معسرا، أي ولو كان الأب معسرا، فإن الاستحباب يكون متعلقا به. ماذا يفعلون بالعقيقة؟ يأتي. قال والمسنون، قال إيش؟ وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. بعض العلماء قال المستحب واحدة للذكر والأنثى، قد ورد عن مالك، بعضهم يقول ثنتان عن الذكر والأنثى، والصواب هو الأول، أنه يستحب أن يكون عن الذكر عقيقتان وعن الأنثى واحد. لو قدر أن الوالد لم يعق عن ولده فكبر الابن، هل يعق الابن عن نفسه؟ مشهور عند الحنابلة أنه ما يعق عن نفسه، قال لأن المطالب بها هو الأب. هناك طائفة قالوا يجوز، ولعل الأظهر أن هذا القول بالجواز في من ولد في الإسلام. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. تقدم معنا أن سبع البدنة يوافي الشاة، لكن هنا قالوا بأنه لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن سبع البدنة والبقرة لم يرد به دليل، فنبقى على الأصل. الحديث إنما ورد في الشياه، والبقر والغنم أعظم من الشياه، فجازت الأضحية بها، فجازت العقيقة بها. وقال طائفة بأن البدنة والبقرة لا تجزئ، لأن البقرة والبدنة يفقدان بعض الخصائص الموجودة في الشاة. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. ولعل الأظهر في هذا الباب أن النص إنما ورد في الشاة، فنقتصر على محل النص. قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من أيام الولادة، فإذا ولد السبت استحبت العقيقة يوم الجمعة، وقد ورد في الحديث تذبح عنه يوم سابعه. بعضهم يقول أول النهار، بعضهم يقول غيره. طيب إذا فاتت، قال الفقهاء يستحب إذا فات السابع أن يذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر، وإذا فاتت ففي اليوم الحادي والعشرين، وقد ورد في ذلك حديث آثار متعارضة. والصواب أن الاستحباب يقتصر على السابع لورودة الخبر. ولكن لو ذبح في غير السابع أجزأه. والمعنى في العقيقة شكر الله تعالى على هذا المولود من جهة، وتغذية أمه لتتمكن من إرضاعه من جهة أخرى. وما الحكمة في التفريق بين الغلام والجارية؟ قد تخفى علينا ولا يلزم من ذلك عدم وجود حكمة. هناك قالوا بأقوال أخرى الحكمة في هذا الباب، لكن تحتاج إلى دليل. قال: وكره لطخه من دمها. كانوا في الجاهلية إذا ولد لهم مولود فذبحوا ذبيحة أخذوا من دمها فلطخوا رأسه، يقولون ليكون شجاعا. ومثل هذا من الاعتقادات الفاسدة. ورد عن عائشة أن الأضحية ينزع أعضاؤها ولا يكسر عظمها، ولكن فعل كثير من الصحابة يخالف ذلك. ماذا نفعل بها؟ هل نقوم بوضعها على طبق طعام ونستدعي عليها القرابة؟ نقول الأمر في هذا واسع، والأصل أن مقصود الشارع أن يطعم أهل البيت بمن فيهم المرأة التي في النفاس، فهي ضعيفة تحتاج إلى تقوية. قال: ويسن الأذان، يعني عند المولود الصغير يسن الأذان في أذن المولود اليمنى أيا كان ذكرا كان أو أنثى، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يؤذن؟ بعد ولادته مباشرة، ولو تأخر قليلا جاز. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في الأذن اليسرى، لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف جدا، من ثم فالصواب أنه يقتصر على الأذان فقط، أنه لا يشرع الإقامة. حديث الأذان صحيح. قال: وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة، لما ورد من حديث سمرة قال: تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه. يلاحظ هنا أن من المسائل في هذا مسألة التحنيف، والمراد بها أخذ تمرة فمضغها في وضعها في فم الصبي، وبعضهم يعتقد أن هذا هو الأولى أن يفعل بالصبي ليدخل أول ما يدخل في جوفه التمر، وقد يستحب بعضهم مع ذلك أن يكون هناك قراءة، أن يقرأ على التمرة. وهذا التحنيك الصواب أنه غير مشروع ولا يصح أن يتعبد لله به. فإن قال قائل: هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكر التعبد به؟ فيقال: هناك أسباب تجعل نقول بمثل هذا. أولها أن التحنيك إنما كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المحنك ما الدليل على أنه مبارك؟ هذا قول على الله بلا علم. والثاني أن ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ولذلك استحب له تحنيك الصغار بخلاف ريق غيره. والثالث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أعرفوا منا به وبأحواله صلى الله عليه وسلم، أليسوا أفضل منا؟ ومع ذلك تركوا التحنيك. قالوا: ويسمى فيه، أي يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع. هل التسمية من حق الأب أو من حق الأم؟ في الحديث قال: ولد لي البارحة مولود وإني سميته باسمي أبي. دل هذا على أن الأصل أن التسمية حق للآباء، ولا بأس أن يتنازل به الأب لغيره ما ترى في ذلك مصلحة، سواء لأمه أو لزوجته. قال: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كما ورد في صحيح مسلم. ما المعنى؟ لفظة الله والرحمن هذه من الأسماء الحسنى، لا تصدق إلا على الله، بخلاف غيرها كعبد القادر أن تقدر على شيء، ولذلك لم تدخل في الأفضلية. وأما ما ورد من خبر خير الأسماء ما عبد وحمد، إيش فيه؟ ضعيف. طيب، قال: وتحرم التسمية بعبد غير الله لوجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادة لغير الله. قال تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به. ومن أمثلة ذلك ما لو قال: عبد المسيح وعبد النبي وعبد المهدي وعبد الحسين وعبد البدوي، كل هذه حرام لأنها معبدة لغير الله عز وجل. فإن قال قائل: وعبد المطلب، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فهذا من مسائل الخلاف، فأجازه طائفة واستدلوا بحديثين. الحديث الأول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، فأقر باسم عبد المطلب. لكن جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير أسماء المسلمين ولا يغير أسماء آبائهم وأجدادهم، ولذلك أبقى على ما هو عليه. ويستدلون عليه بحديث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، حيث كان اسمه عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ولذلك قال بعض أهل العلم إن عبد المطلب يجوز التسمية به. ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عبد المطلب هذا. قال المؤلف: وتكره بحرب، أي يستحب ترك التسمية بالأسماء الآتية: أولها حرب تفاؤلا، ويسار ينفي تزكية، ومثله مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة، كان يزكي نفسه. قال: لا بأسماء الملائكة، فلو سمى اسم ابنه، فلو سمى ابنه رضوان جاز، أو مالك جاز، أو إسرائيل أو جبريل جاز. والأنبياء، أي لا بأس أن يسمي الإنسان ابنه باسم الأحد من الأنبياء. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد ولد لي الليلة مولود، وإني سميته باسم أبي إبراهيم، هذا اسم نبي فسمى عليه. هذه المسألة الأخيرة سئلنا بالأمس عنها: لو اجتمعت عقيقة وأضحية، وقلنا ننظر في القاعدة أنه إذا اجتمع اثنان من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا جاز، فهنا اجتمع اثنان في وقت واحد والقصد منهما يمكن اتحاده، هل كل واحد منهما مقصود لذاته أو أحدهما غير مقصود لذاته؟ هذا موطن خلاف. بعضهم قال: الأضحية مراد الشارع فيها وجود ذبح يوم العيد وليست مقصودة لذاتها فتتداخل مع الأضحية. بشرط أن يكون هناك نية. هذا أواخر ما يتعلق بباب الأضحية. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا فيما يأكلون هم يستحقون، هم لم يأكله الآخرون، الصبي ما يأكل شيء. والله أعلم. أظن أن سدارة المؤلف يسمى أن يحلق رأس الهلاة النوم السابع ويتصدق بوجهه في الظهر كما نظيم عليها. أما بالنسبة للحق ذكرنا فيها الدخل، وورد فيها ثلاثة حديث، بعض العلم أنكرها لضعف أسانيدها، وبعضهم قال هذه أسانيد يمكن تقوية بعضها ببعض، ومن ثم قلنا بالمشروعية الذبح. وأما بالنسبة للتصدق ورد فيها آثار بعض أهل العلم ضعيفها، وهي ليس لها طرق متعددة. سبع البقرة هل يجزي عن الرجل وأهل بيته؟ يقول الصواب أنه ما يجزي لعدم وروده، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية. في العقيقة أيضا لا يجزي، حتى لا يجزي البقرة كاملة على الصحيح. ولذلك في الحديث نص على الشاة، ويدلك على هذا أن في مواطن مثل مواطن الزكاة لا يصح إبدال الشياه بالبعير. لو كان عنده خمس ووجبت عليه الشاة، لو أراد أن يتصدق ببعير أوقفنا، قلنا لا شاة. يقول هناك بعض البلدان يكثر فيها التعدد فيكثر فيها الأبناء. يقول ما أكثر التعدد والأبناء إلا عنده قدرة، وبالتالي إذا ولد له مولود كان من أسباب بذله للخير في الصدقة والإحسان إلى الآخرين بذبح الشاة. الغلام الذكر فقط. نعم. إيش؟ يعني الحلق خاصة يحلق الرأس لا، رأس الأنثى لا يحلق. قد يكون سبب الحكم مستحبا ويكون الحكم واجبا. أنت حكم عمرة التطوع إيش؟ سنة، ومع ذلك إذا ابتداها وجب عليه إكماله وحرم عليه قطعه، فلا يمتنع أن يكون السبب المستحب مؤديا إلى حكم واجب أو محظور. لكن لو قدر أنه ذبح، لو قدر أنه حلق، نقول أخطأ. إذن سأترك الأضحية، نقول أخطأت، الإثم قد تعلق بذمتك، لكن ضحي لعله يخفف عن ذمتك بسبب ذلك. نعم. هذا حقة القواعد الفقهية بلا شرح. بارك الله فيكم. قلتم إذا فات وقت السنة لم يشرع فعله، هل هذا على إطلاقه يعني؟ الغالب السنن إذا فاتت، خصوصا إذا فات يوم صيام يوم الاثنين صوم الثلاثاء، إذا فاتت ست شوال صوم في ذي القعدة. إذا فات وقتها مثالها أيضا تكبيرات العيد في أول صلاة العيد، كبر فشرع بالفاتحة، هل يسكت ويعيد التكبير مرة أخرى؟ نقول سنة فات محلها فسقطت. يستثنى من هذا السنن الرواتب. حق عن نفسه ضعيف جدا، فيه رجل منكر الرواية. لا سنة الذبح هذه خاصة عند أضحية ولا عامة؟ مثل إيش؟ مثل البدنة ذبح الواقفة. عام. الذين يذبحون الإبل يقولون ذبحها واقفة أسهل من ذبحها باركة. قد رأيتم يذبحون الإبل واقفة؟ ها؟ يبركونها. شو سووا برأسها؟ الذي يعرف ذبحها واقفة أسهل، يأتي بالسكين وحده فيضعه في الوهدة التي بين الصدر والرقبة. هل يجب أن تكون الشاتان في الحقيقة في وقت واحد؟ نقول لا يجب ذلك، لو ذبح واحدة اليوم والأخرى بعد أسبوع جاهز. ورد في الأخبار واصل سؤال. الآن ضابط النهي عن الأسماء التي فيها تزكية، يعني كيف يعني؟ هل مجرد اعتماد على معاني طيبة هل يعتبر تزكية؟ لا، إذا ترتب أنه عند السؤال عن صاحب الاسم وعدم أو الظن بالآخرين خلاف تلك الصفة، حينئذ يكره. إيش؟ الأضحى. هذه المسألة من المسائل الخلافية التي كثر الخلاف فيها خصوصا في أزماننا الحاضرة. كان قد ألف الشيخ بن محمود في قطر رسالة في عدم مشروعيتها، ثم كتب الشيخ بن عثيمين بمثل كتابته، قالوا ويدل على ذلك عدم وجود مثل هذا في عهد النبوة، والجمهور أجازوا استدلوا عليه بأن الصدقة تصل إلى الميت، استدلوا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، والأولى أن يوضع هؤلاء الأموات على جهة التبع للأحياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى عن محمد وعمن لم يضحي من أمته. ايش رأيكم؟ أيوه، أنت تبنى فكر الخوارج؟ هو سؤال خارجي، هذا الذي جعله يرفض. تفضل. لا صلاة الضحى يا شيخ، الذين يقولون بعدم تكرارها بالحديث يصبح ابن آدم على كل سلامة منه صرف، يعني هذا الحديث كأنه يوحي يا شيخ كأنه دين على الإنسان، والدين يعني يجب قضاؤه يعني. طيب، قال ويجزئ من ذلك كم ركعتان. معناه هذا دليل لمن يقول بعدم مشروعية أكثر من ركعتين، لكن التكرار هذا الشيء بالنسبة يوميا يعني كل يوم. نعم، هو الصواب أن من كان لا يصلي بالليل استحب له أن يصلي صلاة الضحى وتأكد في حقه، لذلك لما كان أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء في الليل يراجعون العلم ولم يكونوا يصلون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. الدليل في هذا هو عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لها الأيام التي ذكر عنه أنه صلى ضحى، إما لسبب وإما لكونه في اليوم الذي يقدم فيه من سفر. علنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.